تزرنونا بولا ورا برجيلي تيلينونا دي رسول الله يغيد صاسي ملاغني لحباب نرى سلو الله فكا تاغدي لخبار نواد اتصني ملي وارقي دقو يا تصبر تسات لوحي مطاوني قنتي سرا قمين سولة نرارني ننا يسمى دولي جران لغاو كان أقمات مدات إغاكنو في سفارني يا قويا دنغ إقيس تمر اللي نسي لحباب نرسل الله سنيزدي مرقنا سيدي بولان وارتني أغني اقبلي المد الناظري اختنغي تصينوي اغنى النزود ايورو قرن سايقي اغنى النزود تفوقتو قرن سايقي اصوات على بولان وارا واللي قد اشفي علو سقوتني أصلت على بولان ورا واللي قد أشفي علوم ما لو صاف سقوتني لو صاف سيدي النبي نغزيني أزر نسكاد يفول كيرزا في خفي طاف اليتي تيني غزون دا غاليمي تيمي وغما تنتو خسين صفاليني أصلات على بولان ورا واللي قد أشفي علوم ملا وصاف نسكوتني أصلات على بولان ورا واللي قد أشفي علوم سكوتني هل نزل يزلو حبيب رسوفونتي تالحيا تنس قدانتي كديفولكي ريحت تجوت أسيت فوح سوالني إغادي تصا بدون دلان وارزغي منسي أصلت على